وقال بعضهم بل الدبر أولى لأنه ينفرج. على كل هذا أقوال اجتهادية ما فيها نص. قال بعضهم هم أسر يستر هذا أو هذا. نعم. إن كان ما عنده شيء يصلي عريان، إذا أراد أن يصلي عريان هل يصلي واقف أو جالس في خلاف. قال بعض العلم إن العراف أو العاري يصلي جالسا لأنه أستر ويسقط القيام في هذه الحالة. وقال قوم ليس له أن يصلي جالسا لأنه ليس ما يوجب لا مستطاع للقيام، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فيصلوا القيام ولو كانوا مرافقا. وقال قوم بالتفصيل إن كان العريان هذا لا يوجد من يراه في محل ما يشوف أحد يجب يصلي قائما، وإن كان يوجد من يراه فيه مشقة عليه بهذا فيصلي جالسا، وهذا قول قوي. نعم. وإن صلى قائما. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا جديدا أو ركعانا جديدا صلى فيهما ولا تعبس عليه. إذا لم يجد إلا مكانا نجسا أو ثوبا نجسا يصلي في المكان النجس والثوب النجس ولا إعادة عليه، لأنها لحال ضرورة. ولو كان مغصوبا قالوا لا ليس له ذلك، لكن الصحيح الصحيح عدم هذا. المهم هذه حالة الاضطرار يجتهد فيها الإنسان، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. نكتفي بهذا القدر، اتقوا الله جميعا. ننبه على أن الدرس يكون بعد العشاء لأني أتيت مبكرا هذا اليوم ولم أجد إلا عددا قليلا جدا، فيبقى الدرس على هذا بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله.